الله عز وجل جعل من الأعمال الصالحة في عموم الأعمال الصالحة ما فيها تفريج للهموم في الصدقة. لو أن الإنسان أصابه هم أو غم فمن أسباب تفريج الهم أن يذهب ويتصدق. ما من يوم إلا وفيه ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفه، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. فإذا كان الخلف من الله فهذا الخلف فيه من تفريج الهم حتى في علاج المرض، ولذلك داووا مرضاكم بالصدقة. كذلك في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا بلال أرحنا بالصلاة، أن فيها الراحة من الهم والتعب. ولذلك الله جل وعلا قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طيب ماذا تعمل؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، إلجأ إلى الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة. إذا أصابك هم أو غم أو ضيق اذهب إلى الصلاة، هذه من أسباب تفريج الكروبات. حتى في الجهاد يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي، عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الغم والهم، يذهب الله به الغم والهم.